شبكة إنشادكم العالمية تقدم. عيني عليك دمعت لما شفت حالك، كل الهموم اتجمعت في قلب أطفالك. عيني عليك دمعت لما شفت حالك، كل الهموم اتجمعت في قلب أطفالك. يا غزي يا زهرة صبر، يا حلو يا طلة فجر، إن مالت أيام القهر ميلي على رجالك. يا غزي يا زهرة صبر، يا حلو يا طلة فجر، إن مالت أيام القهر ميلي على رجالك. شفتك بشالات الأسى بتلملمي الصغار، صورة أبد ما تنتسى تحكي عن اللي صار. شفتك بشالات الأسى بتلملمي الصغار، صورة أبد ما تنتسى تحكي عن اللي صار. وانتي ما بين النار، ما مر حد من الأهل يحكي إليك مالك. يا غزي يا زهرة صبر، يا حلو يا طلة فجر، إن مالت أيام القهر ميلي على رجالك. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا غزي بك يتهسى ما نزلت مطرها الدموع، وانت بليالي مظلمة بتحني على الموجوع. يا غزي بك يتهسى ما نزلت مطرها الدموع، وانت بليالي مظلمة بتحني على الموجوع. وتغمس الخبز بدماء يا حسرة من الجوع، مثل اليتيم والظلم من عمك وخالك. هومي مثل موجة بحر مد الغضب مدي، انت الشمس وانت القمر يا مهرة واشتدي. قومي مثل موجة بحر مد الغضب مدي، انت الشمس وانت القمر يا مهرة واشتدي. وتعلقي مثل الصور بقلوبنا وردي، عصوت غنى للجروح يبكي على حالك. يبكي على حالك. يبكي على حالك.